بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقفنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اللقاء الماضي في الكلام عن الطرق التي تذكر في كتب التفسير، وذكر في ذلك ما منه من الضعيف وما منه ما يتقوى بغيره، ثم قال بعد ذلك: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. وقد تقدم معنا كلام الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة في ما تتضمنه كتب المغازي وكذلك كتب التفسير وغير ذلك مما تتضمنه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، حيث قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. معنى ذلك أن هناك كثير من كتب التفسير قد تجد فيها هذه الأحاديث الموضوعة. ثم ضرب على ذلك مثالا فقال: مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هذا الحديث مروي عن أبي بن كعب، وهو حديث باتفاق أهل العلم موضوع، حتى قال ابن المبارك: أظن الزنادقة قد وضعته. فقال: ما يرويه الثعلبي، الثعلبي هذا له تفسير، وقال عنه ابن كثير رحمه الله: كان واسع السماع لكثير من الشيوخ، ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب الشيء الكثير أو الكبير. وهذا في الحقيقة لفتة نافعة جدا من ابن كثير رحمه الله، وهو أن سبب ما في كتاب الثعلبي من الأخطاء ومن الغرائب ومن العجائب هو أنه كان واسع السماع لكثير من الشيوخ، فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وقد لا يكون في ذلك التمييز للصحيح من الضعيف أو من الموضوع. وإن كان الثعلبي في نفسه ثقة كما قال، أو فيه خير كما قال ابن تيمية رحمه الله، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، من صحيح وضعيف وموضوع. والحقيقة من نظر في مصادر التفسير عند الثعلبي يجد أنه يعتني بنقل الآثار، نقل عن ابن جرير وأسند إلى ابن جرير، يعني ذكر ذلك بإسناده إلى ابن جرير، أيضا توسع في مسائل اللغة ومسائل النحو، ولكن لم يكن عنده تمييز في المرويات. قال شيخ الإسلام: والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، يعني الثعلبي من ناحية اتباع السلف كان أفضل، لكن الواحدي يعني كان بصيرا بعلوم اللغة. الواحدي صاحب كتاب البسيط في التفسير، البسيط في التفسير وهو كتاب كبير من اسمه البسيط أي الواسع. والحقيقة أن أهل العلم استفادوا من تفسيره هذا ونقلوا عنه، ولكنه سلك مسلك المتكلمين في تفسيره هذا وأكثر من الإسرائيليات، وتأثر في ذلك بشيخه الثعلبي. فشيخ الإسلام هنا يقول أنه صاحبه، والمعلوم أن الواحدي أخذ عن الثعلبي وتأثر به. أيضا من الإشكالات التي في تفسير الواحدي أنه يتضمن الكثير من الروايات الضعيفة والموضوعة. وذكر أيضا هنا الزمخشري، والزمخشري معتزلي كما هو معلوم، ولا ينظر في تفسيره إلا لمن كان قد فقه المعتقد الصحيح وعرف مسالك أهل البدع وخاصة المعتزلة، ولا سيما في أبواب الأسماء والصفات. فإنه كما قيل تخرج اعتزاليته بالمناقيش، قد لا يتفطن كثير حتى من طلاب العلم أو من الذين ينظرون في كتب التفسير، قد لا يتفطنون لاعتزاليات الزمخشري. وعلى كل حال هذا من كتب التفسير عند المعتزلة، والزمخشري معتزلي وحاله معروف لدى أهل العلم. قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي. البغوي تفسيره عظيم ونافع، واختصره من الثعلبي، قال شيخ الإسلام، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وكان فقيها ومحدثا وجيدا في انتقائه، وهو من الكتب التي هي مراجع للتفسير عند أهل السنة والجماعة، كتاب البغوي رحمه الله. فهذا التفسير يرجع إليه، ومما أحسن فيه البغوي رحمه الله مع تنقية هذا التفسير من الموضوعات ومن الضعيف، وإن كان قد لا يخلو من بعض الأحاديث الضعيفة، لكن ربما لم يحققها البغوي رحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. هذه المسألة وهي الجهر بالبسملة، قال أهل العلم لم يأتي فيها حديث مرفوع، فالبسملة آية منفصلة عن كل سورة، وهي إلا في سورة براءة، وهي جزء من آية في سورة النمل، فجاءت فيها الأحاديث. وذكر أهل العلم أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها حديث صحيح، وورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى كل حال فالأصل الإسرار، ولكن إذا احتاج الإنسان من باب التعليم أو من باب دفع بعض المفاسد إلى الجهر بالبسملة فلا حرج في ذلك. قال: وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هذا الحديث أخرجه الطبري وجاء عند غيره، وهو في تفسير قول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وجاء أن علي رضي الله عنه جاءه سائل فأعطاه الخاتم وهو في حال الركوع، وهذا موضوع باتفاق أهل العلم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أنه لا تقوم به حجة، أي في في في في طرقه. قال: ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، ونحو ذلك. هذه طبعا كلها لا تصح، وفيها نكارة شديدة، فلا يجوز الأخذ بهذه الروايات. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى النوع الثاني، وهو الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، فقال: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، بالاجتهاد بالنظر، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان. أهل العلم حينما تكلموا عن المأثور التفسير بالمأثور قالوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، فجعلوا هذا من باب التفسير بالمأثور، وهو أمر اصطلاحي كما تقدم معنا. ثم هذا النوع الثاني هو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، لم يكن من باب المأثور وإنما هو من باب الرأي. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ما كان في هذا الباب وقع فيه الخطأ من جهتين، لكن هذه الأخطاء لم تكن حصلت في زمن الصحابة أو التابعين واتباعهم. قال فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام أو يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين، هو سيبين ما هما الجهتان. فقال أنما الكتب التي ألفت في تفسير الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، قال مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشاج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوية، هذه سلمت من الآفتين اللتين سيذكرهما الآن، واللتان هما من باب الاستدلال وليس من باب المنقول، ليس من باب التفسير بالمأثور. ما هما؟ قال أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. قوم اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها، معنى ذلك أنهم اعتقدوا معتقدات معينة سواء في باب العبادات أو في باب العقائد، في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، في باب الصحابة، في باب الغيبيات الإلهيات، في غير هذا من الأبواب، اعتقدوا عقائد خاطئة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، أرادوا أن يوجدوا لها دليلا من القرآن، فلما وجدوا هذا الدليل فسروه على ضوء هذه المعاني الباطلة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني قال قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. هذه الطائفة الثانية نظروا إلى مسألة اللغة العربية ولم يراعوا قضية أسباب النزول، لم يراعوا قضية فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتفسير التابعين، هل هذه الآية مجمع عليها أو غير مجمع عليها، نظروا في التفسير. لكن هناك قاعدة مهمة، ليس كل ما تجيزه اللغة يجوز في التفسير، قد تدل اللغة التي مبنى الإعراب فيها مثلا في باب النحو على معرفة المعنى، لكن هذا لا يصح أن يفسر به القرآن. ولذلك كانت مراتب تفسير القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر بالسنة ثم يفسر ينظر في كلام الصحابة إن لم يوجد في السنة، ثم بعد ذلك في كلام التابعين، ثم بعد ذلك ينظر في دلالة اللغة العربية أو مفردات اللغة العربية على معاني الآيات. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه أي اعتقدوه، الذي اعتقد نفي صفة الاستواء أتى إلى آيات الاستواء فأولها، الذي اعتقد عدم علو الله جل وعلا على خلقه جاء إلى آيات العلو فأولها على غير التأويل الصحيح. إذن فسر آيات القرآن على معتقد عنده ولم يفسر آيات القرآن بالمنهج الصحيح الذي يجب عليه أن يفسر به الآيات. ما هذا المنهج الصحيح؟ أن ينظر هل هذه الآية تفسرها آية أخرى أو آيات، أن ينظر هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لهذه الآيات، أن ينظر هل ورد عن الصحابة، هل أجمع التابعون أو هل ورد عنهم، وإن لم يجمعوا تفسيرات لهذه الآية، هل في اللغة العربية ما يفسر هذه الآية إن لم تكن الطرق السابقة قد تيسر فيها شيء، ثم ينظر إلى إعمال قواعد أهل العلم الثابتة الصحيحة، سواء قواعد أصول الفقه أو قواعد اللغة أو ما يتعلق بأصول الاعتقاد أو غير ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يعتقد معتقدا ثم يأتي ويطلب له دليلا، لابد أولا أن يعلم الدليل، وعلى ضوء الدليل يكون صحة المعتقد. فإن كان الدليل من القرآن لابد أن يكون فهم الآيات فهما صحيحا كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا كان في السنة النبوية فلا بد من الفهم الصحيح، ولا بد من الحديث أن يكون صحيحا، شرطان. لا يقال في القرآن لابد أن يكون صحيحا، فإنه لا شك كله صحيح، لكن في السنة من الأحاديث ما هي ضعيفة ومنها ما هي صحيحة، فيأخذ بالصحيح ويترك الضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحق ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، لها تفسير، ليس لكل شخص أن ينظر في القرآن فيفسره بما شاء، هذا يعني يؤدي إلى الاختلاف الكبير وإلى تضارب الأقوال وإلى الاعتداء على كلام الله جل وعلا وإلى الانتصار للهوى وإلى تحكيم العقل وتقديمه على النقل. فمفاسد التفسير بالهوى كثيرة وكبيرة. قال: والآخرون، من الآخرون؟ الذين فسروا بمقتضى ألفاظ اللغة. قال: راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. لم ينظروا إلى سياق الكلام، لم ينظروا في دلالة الآيات على موضوع معين، لم ينظروا في أسباب النزول، لم ينظروا في قضية ناسخ ومنسوخ، لم ينظروا في قواعد أهل العلم في تفسير آيات الأحكام، لكن نظروا إلى اللفظ وما يقتضيه في اللغة، ولا شك أيضا أن هذا منهج خاطئ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هؤلاء كثيرا، يعني الطائفة الثانية التي هي أخذت بالنظر إلى اللفظ، قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يغلطون في هل هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى الذي أرادوه. قال: كما أن الأولين الذين اعتقدوا ثم استدلوا، أولوا وحرفوا في معاني الآيات. قال: ثم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، حينما يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. استولى لها مفاسد، استولى معنى أن الله جل وعلا هناك من ينازعه على ملكه، هناك من ينازعه على عرشه حتى يستولي جل وعلا، فخالفوا فهم السلف وطريقة السلف في معنى استوى أنه علا وارتفع وما ذكره أهل العلم من المعاني في ذلك. قال: كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، يعني الذين حرفوا في المعنى، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، الذين نظروا إلى اللفظ في اللغة، هؤلاء نظرهم إلى اللفظ وهؤلاء نظروا إلى المعنى، لكن كلاهم أو كلاهما لم يسلك مسلكا صحيحا في تفسير آيات القرآن. قال: والأولون صنفان. من هم الأولون؟ الذين اعتقدوا ثم استدلوا، الذين أولوا، وليس الذين نظروا فقط في مقتضى أو فيما تقتضيه اللغة في هذه الألفاظ. إذن من هؤلاء؟ قال: الأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، هذا القسم الأول، يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يعني الرحمن على العرش استوى يقتضي أنه جل وعلا على وارتفع، أأمنتم من في السماء، يقتضي علو الله جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب، يقتضي علو الله جل وعلا، بهذا فسره العلماء، فسلبوا هذا اللفظ من القرآن، هذا المعنى الذي دل عليه، سلبوا من قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، سلبوا العلو، سلبوا الاستواء من قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، سلبوا رؤية الله جل وعلا في قول الله جل وعلا إلى ربها ناظرة، قالوا لا تدل على الرؤية، هذا الصنف الأول. وتارة وهو الصنف الثاني يحملونه أو يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، ولم يرد، لم يرد به. طيب، عند المتكلمين قاعدة، ولا سيما في باب الأسماء والصفات، وتدل على أنهما اتجها اتجاهين، فقالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ولعل هذا ما يريده هنا شيخ الإسلام رحمه الله. منهم من سلك مسلك التفويض، فقال: نفوض هذه الآيات ولا نتكلم عما دلت عليه من المعاني، فيكون حكم هذه الآيات كأنها أحرف، كأنك تقول سين أو شين، لا معاني لها. والطائفة الثانية هي التي أولت، أي أتت بمعاني خلاف المراد الظاهر من الآية. فالأول تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه يفوضون، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به الذين يؤولون. قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، قد يكون ما قصدوه ما فسروا به الآية باطلا، فيكون خطأهم في الدليل وفي المدلول، خطأهم في المسألة وخطأهم كذلك في طريقة الاستدلال على هذه المسألة. وقد يكون حقا، قد يكون ما أرادوه أو ما قصدوه حقا. قال: فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، خطأهم في الطريقة. ولذلك لو أن مفسرا من أهل الضلال وافق أهل السنة والجماعة والصحابة رضي الله عنهم على تفسير آية، فهل يكون بهذا الأمر سالكا لمسلك صحيح في التفسير؟ لا يدل على ذلك، موافقته للحق في مسألة لا يدل على أن طريقته في التفسير صحيحة ولا يعتمد عليه. وحتى في التفسير الصحيح الذي قاله يؤخذ بقول أهل السنة والجماعة ولا ينسب إليه، فقد يقع أو قد يحصل من بعض أرباب التفسير الباطني أو الرافضي أو غير ذلك أنه يفسر آية بتفسير صحيح، لكن لا يدل هذا على صحة منهجه في التفسير. قال بعد ذلك: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. اصطلح أهل العلم على أن يقولوا تفسير القرآن وشرح الحديث، وقد يستعمل كلمة تفسير الحديث أحيانا. قال: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول، وهم طبعا الطائفة الأولى، قال: مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الوسط الذي لا يجتمعون على ضلالة، يعني الأمة العلماء خالفوا العلماء كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. وهنا قاعدة مهمة جدا نافعة لطالب العلم، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأظن أيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهو أن كل حديث أو كل نص، كل نص استدل به أهل البدع على بدعهم ففي هذا النص ما هو رد على بدعتهم هذه. لا يمكن للنص القرآني أو النص النبوي أن يكون فيه مستندا لأهل البدع على بدعهم وضلالاتهم، بل هو مستند لأهل الحق، فستجد في نفس الدليل ما هو رد على هذه البدعة. فيقول شيخ الإسلام: يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، يتأولون ولا يأخذون بظاهر الآيات، ولا سيما في باب الصفات يتأولون. والعجيب معاشر الأحبة أن تكون آيات الأحكام أو ما يدل على الأخلاق واضحة لا تحتاج إلى إعمال فكر وجهد كبير، ويجعلون آيات العقائد من أصعب الآيات فهما، وإذا جاءوا إلى آية فيها الصفات أولوا هذه الآية على غير ظاهرها المراد، فقالوا مثلا في قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، قالوا نعمتاه. رد عليهم أهل العلم، قالوا: هذه يد تليق بجلال الله جل وعلا، ولو أراد الله جل وعلا أمر النعمة لقال: بل نعمتاه. ومما يدل على خطائهم أيضا أن النعمة إذا أريد بها الجمع فإما أن تأتي على صيغة الإفراد فيكون المعنى بل نعمته مبسوطة، أو تكون على صيغ الجمع بل نعمه، ولا تكون على صيغة على صيغة المثنى. إذن أول هذه الآية عن ظاهرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة، وهذا الكلام عنهم يعني يطول، ومضانه هي تفصيلات كتب العقائد التي ألفها أهل السنة والجماعة. قال: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل التفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، وكلاهما طبعا معتزل، الأصم وابن علية إبراهيم بن إسماعيل. قال: ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمداني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الأنواع، وهذا من الاستطراد النافع والذي ربما يعني يريد به شيخ الإسلام رحمه الله زيادة توضيح المسألة فيما يتعلق بالتفسير. قال وتوحيدهم وتوحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء نفوا الأسماء والصفات. وسلك المعتزلة مسلك الجهمية لأن رأي الجهم بن صفوان كان مؤثرا على الفرق، فأثر على المعتزلة وأثر على طريقة المتكلمين وعلى غيرهم بعد ذلك، حينما ناظر السمنية وهي فرقة من الملاحدة، فوصل إلى أن قال لهؤلاء أي السمنية، قال لهم، هم اعترضوا عليه، قالوا له كيف تؤمن بالله، هل تسمعه، هل تشمه، هل تراه، هل تلمسه، نحو ذلك. فحار جوابا لأنهم كانوا لا يؤمنون إلا بالحواس الخمس، فلما رجع إليهم كأنه أتى لهم بحجة، فقال لهم هل تؤمنون بالروح، فقالوا نعم، فقال إن الله عز وجل مثل الروح عياذا بالله، فهل تشمونها، هل تسمعونها، هل ترونها، هل كذا، قالوا لا، قال فهكذا الله ليس له صفات. كانت هذه هي أصل انحراف الجهم بن صفوان، فأثر بهذه القاعدة التي خرج بها من مناظرة السمنية إلى مسألة نفي الصفات، وتبعه على ذلك المعتزلة. لكن المعتزلة لم يقولوا تماما بقول الجهمية، وإنما قالوا بإثبات الأسماء ونفي الصفات، فقالوا هو سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة. طيب لماذا لا تثبت الصفات؟ قالوا لا نثبت الصفات لأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، يعني يلزم منه تعدد الآلهة، لأنك إذا قلت يسمع ويبصر ويرى ويقدر وغير ذلك كأنك أثبتت عدة آلهة، وهذه علة عليلة كما سماها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فنفوا الصفات كما قال شيخ الإسلام هنا، قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. نفوا جميع الصفات. قال وأما عدلهم، يعني هنا الكلام عن مسألة العدل، فقال شيخ الإسلام رحمه الله وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. هذا في باب ماذا؟ في باب العدل. العدل لا شك أن الله جل وعلا هو الحكم العدل، لكن المعتزلة ظنوا باعتقادهم الفاسد أن هذا العدل لا يتم إلا إذا أنكروا القدر، فمن آمن عندهم بالقدر فلا محقق عنده للعدل، فأساءوا الظن بالله جل وعلا في ذلك، والله جل وعلا له الحكمة وله التصرف في عباده وهو الحكيم، والعدل وضع الشيء في موضعه، فالله جل وعلا يعاقب من يستحق العقوبة ويثيب من يستحق الثواب. فهذا القول منهم قول باطل، وهو يتعلق عندهم بأفعال الله جل وعلا، ولذلك قالوا إن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد لا خيرها ولا شرها، ولا شك أن هذا القول باطل، فجعلوا مخلوقين عندهم أن الله يخلق العبد والعبد يخلق فعله، لا شك أن هذا القول باطل. قال شيخ الإسلام وقد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنين عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني خالفوا الإمامية في بعض المسائل. قال ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله جل وعلا لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. هم أنكروا الشفاعة وقالوا بأنه يجب على الله جل وعلا أن ينفذ الوعيد وأن ينفذ الوعيد. قالوا من جاءت النصوص بأنه من أهل النار يجب أن يكون من أهل النار ولا يجوز أن يعفى عنه، وهذا من جهلهم. الله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو جل وعلا يعذب من يشاء يرحم من يشاء. أما النار التي لا بد منها فهي لأهل الكفر والشرك، أما من وقع في الكبائر فقد يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. فأنكروا على ضوء ذلك الشفاعة وأنه لا يخرج أحد دخل في النار. قال بعد ذلك ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. هذه لفتة من شيخ الإسلام رحمه الله، أنه حتى بعض المخالفين قد ردوا على المعتزلة، لكن لا يمكن أن يرد البدعة ببدعة أو أن يرد بطريقة على غير طريقة أهل السنة والجماعة في الرد. قال والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. ثم قال وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، يعني أولا أن تعلم فساد قولهم الذي اعتقدوه. قال وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، طريقتهم ومنهجهم في تفسير القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ثم قال ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون. مثل لذلك قال كصاحب الكشاف زمخشري ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، ممن لا يعتقد الباطل يروج عليه من تفاسيرهم الشيء الكثير للأسف الشديد. يعني أنا أعطيكم مثال على ما ذكر في تفسير الزمخشري، قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري وأي فوز بعد هذا الفوز، يعني وأي فوز، وكأنه كما قال العلماء يريد أن ينفي رؤية الله جل وعلا. فلذلك قال أهل العلم تخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، ولذلك لا ينبغي للطالب المبتدئ أو حتى الطالب المتوسط أن ينظر في الكشاف للزمخشري وفي كتب أهل السنة وتفاسير أهل السنة غنية في ذلك. قال وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم، يعني من تفسير الباطل، ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، يعني هو ينقل كلاما عنهم. يقول شيخ الإسلام وهذا من العلماء المفسرين، فينقل من أصولهم لكن لا يتفطن إلى ما بنيت عليه هذه الأصول. ثم يقول ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، يعني كأنهم كانوا جسر عبور للقرامطة. المعتزلة وغيرهم كانوا جسر عبور لهؤلاء القرامطة والباطنية. قال وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبة، فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، وأبو لهب معروف عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الكفر، ومع ذلك أولوا وفسروا بهذا التفسير البعيد. قال قول الله جل وعلا ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، قال فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير، يعني يشيرون إلى قضية موقعة الجمل. قال مرج البحرين، يعني علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في علي بن أبي طالب، عما يتساءلون عن النبي العظيم وعلي بن أبي طالب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة وغير ذلك. فقال شيخ الإسلام: ومما يقارب هذا من بعض الوجوه، يعني مما يشابه ويقاربه، ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. يعني هؤلاء وإن خالفوا الرافضة في تفاسيرهم لكنهم أيضا لم يصيبوا في هذه التفاسير. قال: وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. قال: وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه يعني الصحابة، ليس هو تجزئة هذا في أبي بكر وهذا في عمر، إنما الصحابة وصفوا بهذه الأوصاف جميعها. قال: وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. قال: والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منهم مرادا به شخص واحد. قال: وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله جل وعلا قوله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. طيب الله جل وعلا قال والذين آمنوا، هذا عام لا يفسر بعلي لوحده، قد يفسر من باب ضرب المثال، لكن لا يجوز أن يحصر العام في هذا المعنى، فعلي وأبو بكر وغير ذلك. قال: وقول بعضهم إن قوله الذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده، وهذا أيضا حصر لهذا العام، تخصيص له بغير مخصص. قال: وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. هذه على كل حال هي أمثلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر بعض التفاسير، ونقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.